الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. درسنا في لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد وشرحها في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظرة والثانية من النظر، ولهذا تجد الأولى مكتوبة بالضاد والثانية مكتوبة بالضاء النظر، وبقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكافرون الظالمون، فالمؤمنون إذن يرون ربهم، لأنهم لو حجبوا كذلك لما كان بينهم فرق. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ليلة البدر. وتكلم ولا هذا المؤلف رحمه الله تعالى ووضح المطلوب، الشارح رحمه الله تعالى وأحال ما المحقق وفقه الله ورحمه إلى كتاب حاد الأرواح، حاد الأرواح لابن القيم، وإلى شرح الطحاوية لابن أبي العز، حيث أنها وضحت المطلوب إيضاحا كاملا. فأحببنا أن نقرأ شرح الطحاوية في الرؤية ليتضح الأمر، لأن أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة رحمة الله على الجميع كلهم متفقون على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة، وأنها أغلى وأحسن وأحب ونعيم بهم النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. وسيحجب عنها أناس ضلوا عن الصراط المستقيم، فنرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن بالكتاب والسنة ويتخذهما إماما له، ولا يلتفت إلى أقوال المبتدعة، وأن يجعلنا ممن ينظر إلى وجه الله الكريم في الجنة إن شاء الله. فمعنا الآن كتاب شرح الطحاوية لنقرأ فيه هذا الموضوع لأهميته، لأنه مهم جدا، ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة بعد البعث إن شاء الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة. هذا الكلام الذي سيقرأه هو كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، هذا المتن، ثم سيأتي بعده مباشرة شرح هذا المقطع من الشارح. قال: قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء على ما أراده الله وعلمه وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والرؤية حق يعني من أصول أهل السنة والجماعة وأقوالهم أن رؤية المؤمنين لربهم بالجنة حق وثابت حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الإحاطة شيء والرؤية شيء آخر وبينهما فرق بين واضح. ترى الشيء لكن لا تحيط به ترى الشيء ولا تحيط به فيرون الله جل وعلا ولا يحيطون به. الإحاطة أن يحيط بالشيء كله مثلا والرؤية تحصل بمجرد النظر إلى الشيء. ولله جل وعلا المثل الأعلى فأنا مثلا على طرف العمود أو السارية يقال لي أترى الكعبة أقول نعم يقال لي هل تحيط بها أقول لا لأني ما أرى إلا شيء منها ما أراها كلها ولا أنا الآن أراها لكن ما أحيط بها لأن الجهة الشمالية ما أراها. يقال مثلا هل ترى الشمس نقول نعم أراها قال تحيط بها أقول لا ما أستطيع نظري يقصر عن الإحاطة بها. وهكذا فالرؤية شيء والإحاطة شيء آخر فهم يرون ربهم ولا يحيطون به جل وعلا بغير إحاطة ولا كيفية. جميع صفات ربنا جل وعلا ما يليق بنا أن نكيفها يقول مثل كذا أو كذا لا كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به يعني بالاستواء واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. ما يسأل عن كيفية صفات الباري لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الأمة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية لأنهم يعرفون أن هذا السؤال ما يسأل عنه ولا يحيطون به علما. كما نطق بذلك كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إثبات الرؤية حق لكن الكيفية ولا يحيطون به علما. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. تفسير نوعان تفسير المعنى معلوم تفسير الكيفية والإحاطة مجهول هذا ما نعلمه ولا نخوض فيه مثل الاستواء مثل العلم مثل القدرة مثل الإرادة مثل السمع مثل البصر صفات ربنا جل وعلا معناها معلوم واضح لكن كيفيتها متعذر علينا. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال فهم كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ما نأتي بشيء من عندنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نقرأ كلام الشارح رحمه الله وحثه على فهم هذا المقطع المهم وهذا الاعتقاد الواجب اعتقاده. نعم. قال الشارح رحمه الله المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. قوله المخالف في الرؤية من هم؟ الجهمية ترضى أن تكون منهم؟ إن الجهم لصفوان الذي يقول سبحان ربي الأسفل مثل قولك سبحان ربي الأعلى ويدعي الإسلام، يقول قل سبحان ربي الأعلى في سجودك أو قل سبحان ربي الأسفل، كل واحد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمعتزلة الذين اعتزلوا خيارة التابعين، اعتزلوا الحسن البصري رحمه الله الذي تربى في بيت النبوة وتعلم على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، لما خالفهم اعتزلوه فسموا معتزلة. اعتزلوا السلف الصالح ومن تبعهم من الخوارج، الخوارج الذين يكفرون الأئمة، يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويكفرون أكثر الصحابة، ما يستثنون إلا قليل منهم، ولا يكفرون أكثر الصحابة من الخوارج والإمامية الروافض والشيعة المخالفون لأهل السنة والجماعة. وقولهم باطل، يعني لا أساس له من الصحة، لا يعتمد على دليل من الكتاب ولا من السنة. وقولهم قال وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طواف أهل الكلام من أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، كلهم يؤمنون بهذا. نعم. قال وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، لأنها يتميز بها المؤمن حقا من غير المؤمن، يتميز بها الآخذ بالكتاب والسنة من غيره، وهي نعمة عظيمة تفضل الله جل وعلا بها على أهل الجنة. قال وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، حرص عليها أهل الصلاح والتقى واجتهدوا في الطاعة لينالوا هذه الصفة العظيمة، الرؤية إلى وجه الله الكريم. قال وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى، أقصد الشيخ الطحاوي رحمه الله صاحب المتن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وأما من أبى إلا تحريفها، يعني كثير أبوا إلا يحرفون، فيقول لهم الشيخ رحمه الله إذا أردتم تحرفون هذه الآيات حرفتم نصوص المعاد والجنة والنار والحساب وما إلى ذلك، يعني معنى هذا لا تؤمنون باليوم الآخر، لأن تحريف نصوص المعاد أسهل فيه من تحريف هذا الأصل الذي نحن فيه، وهو رؤية الله جل وعلا للمؤمنين. يقول من أراد أن يحرف ما بقي معه من الدين شيء، لأنه يخرج من الدين بهذا التحريف، ينكر المعاد، ينكر الجنة، ينكر النار، ووجد كثير ينكرون، يدعون الإسلام وينكرون الجنة والنار. قال وهذا الذي أفسد الدنيا. قال وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. إن مثل ما حرفوا الكلام كلمه ربه، يقولون جرحه، يريدون أن ينفوا الكلام أن الله ما يتكلم ولا كلم موسى. قالوا طيب ماذا تصنع فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال كلمه جرحه. بماذا جرحه؟ بمشاط الحكمة، جرحه بمشاط الحكمة. كلام سخيف. فاللي يتأول واللي بيحرف ما يعجز عن شيء، ما يعجز لأنه ما يستحي لا من الله ولا من رسوله ولا من أئمة المسلمين، يلعب على رأيه الفاسد. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. ما هو التأويل الفاسد؟ التأويل الفاسد والأخذ به أفسد الدنيا والدين، ويريد أن يمثل رحمه الله، ما يقول هكذا. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل. بدأ من اليهود والنصارى تلاعبوا بالنصوص، لأن التوراة كلام الله جل وعلا والإنجيل كلام الله جل وعلا، فبدأوا يتأولونها ويحرفونها حتى تلاعبوا فيها وأفسدوها، أفسدوا التوراة والإنجيل بتأويلهم وتحريفهم، لأن الله جل وعلا وكل حفظها إليهم قوله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه، ما وكل حفظه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما تكفل بذاته بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله جل وعلا القرآن من التحريف اللفظي. وأما تلاعب المتلاعبين بتحريفه المعنوي فقالوا وكلمه ربه قالوا جرحه. قال: وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، مثل فعلهم مثل اليهود والنصارى في التلاعب بالنصوص. وأما المبطلون وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخبر عن شيء لم يقع ووقع كما أخبر، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن هم اليهود والنصارى؟ تتبعونهم. وفعلا اتبع كثير ممن يدعي الإسلام ويدعي العلم سبيل اليهود والنصارى، وضربوا بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، واتبعوا اليهود والنصارى، وأخذوا يستدلون بقول الأخطل وقول كذا وقول كذا. الأخطل من هو؟ شاعر نصراني مولد، نصراني لا عقيدة له صحيحة، مولد لا يحتج بكلفظه، ليس كامرئ القيس وغيره مثلا وعنترة وغيرهم مثلا ممن يحتج بقولهم لغة، لغة لا شرعا، هو لا شرعا ولا لغة والعياذ بالله، نصراني مولد بعدما فسدت اللغة. يقولون: استوى الرحمن على العرش، استوى، استولى. كيف استولى؟ منين أخذوه؟ قالوا: لا، الأخطل ماذا يقول؟ استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. استوى بمعنى استوى بشر، بشر استولى على العراق صحيح، أخذه من قبله، من عامل ابن الزبير أخذه، لكن الله جل وعلا منين أخذ العرش استولى عليه؟ هو الخالق للعرش جل وعلا والخالق لجميع الخلق. وأبى المبطلون، قال: وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ التأويل الفاسد طغمة من الناس أحاطوا بعثمان رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين والذي يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه، وهو مجهز جيش العسرة واشترى بئر روما بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومواقفه عظيمة. خرجوا عليه وقالوا: ما تصلح للولاية، اخلع نفسك من الولاية ولا قتلناك. فما خلع نفسه رضي الله عنه ولا استساغ هذا، لأنه جاء في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله ملبسك قميصا، فإن راودوك على خلقه فلا تخلعه، لا تخلعه. وولت بالخلافة، حاولوا على خلقه وأحاطوا به من جميع الوجوه، وأحاطوا بداره ما يأتيه الماء إلا قطرة قطرة، ومنعوه من صلاة الجماعة، كان يؤم المسلمين في المسجد النبوي صلى رضي الله عنه، ومنع من الصلاة بالمسجد، وأحاطوا به بماذا؟ بالتأويل، يقول أنه ظل حاد انحرف كفر وكذا وكذا إلى آخره، تأويل فاسد. كيف يبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنتم أيها الرعاع تقولون كفر؟ أنتم أعلم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنكم تجاهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما يدري، بشره بالجنة ما يدري، هو كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما يشهد بالجنة لرجل يدخل النار أبدا. فهو رضي الله عنه واقفه مشرفة عظيمة، ومع ذلك خرجوا عليه. جاءه بعض الصحابة رضي الله عنهم وأولادهم يريدون الدفاع عنه، فقال لا، الجماعة قاتلوني ولا أريد الدفاع، دعوهم يقتلونني وحدي، أنا لا أسلمهم نفسي ولا أطلب من أحد أن يدافع عني، لأن اللي يدافع عني يبي يقتل، فأنا أريد أن أقتل وحدي ولا يقتل معي أحد، وأنا لا أسلمهم نفسي، يأخذونني بالقوة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بالشهادة أنه شهيد رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الذين هجموا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه مسلمون، لكن تأويلهم الفاسد، مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويرون أنهم يسعون في الإصلاح، ويرون كذا، يزكون أنفسهم، وهم قتلوه رضي الله عنه وهو يتلو القرآن في بيته صائما، وقتلوه وسال الدم على المصحف الذي يقرأ به، وقع على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم رضي الله عنه وأرضاه. قتلوه بالتأويل الفاسد، ما قتلوا على أنهم هم كفار وهم يقاتلون المسلمين، لا، قتلوا على أنه كافر. قال فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل والصفين، جرى يوم الجمل بين الصحابة بعضهم ومعهم التابعون رضي الله عنهم، جرى فتنة فسعى أناس في الصلح فاصطلحوا وحمد الله علي رضي الله عنه على الصلح، وخطب الناس وبشرهم، ففرح الناس بهذا. ثم إن طغمة من الناس من الأشرار قالوا إذا اصطلحوا الأخيار فأنتم الضحية، التفتوا لكم، أثيروا الفتنة بينهم، فبيتوا على أنهم قبل الفجر يبدأون بالقتال من هؤلاء وهؤلاء، ما يبالون ليجد قتل. فقال أهل البصرة غدر بنا أهل الكوفة، وقال أهل الكوفة غدروا بنا أهل البصرة، حصلت المقتلة العظيمة يوم الجمال، فقتل فيها عدد من الصحابة ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فصارت الفتنة بهذا. وهم يزعمون أنهم مسلمون، اللي قتلوا واللي أثاروا الفتنة يزعمون أنهم مسلمون، وإنما بالتأويل الفاسد. يوم صفين كذلك بين أهل الشام وأهل العراق، حصلت فتنة عظيمة ذهب بها آلاف الرجال الأخيار من الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، راح فيها ضحية بالتأويل الفاسد، كل واحد يرى أنه محق فيما يمر. قال وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين. ومقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، من يجرؤ يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود له بالجنة؟ لو كان كافر مثل ابن نوح معقول، لكن شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما، ومع ذلك قتلوه. واللي قتلوه يأتون يسألون عن دم البعوض، إذا أصاب الثوب، إذا تمرغ النايم على بعوضة وأصاب ثوبه دم من البعوضة، هل هو طاهر ولا نجس؟ هم الذين قتلوا الحسن وقتلوا الحسين رضي الله عنه، سحلوا دم الحسين ويستحرمون دم البعوضة، هذا بالتأويل الفاسد. من يفعل هذا ما هو كافر، وليس من الكفار، وليس جاء يحارب المسلمين، وإنما هو يزعم أنه يصلح أحوال المسلمين، ولا حول ولا قوة، وهذا نتيجة التأويل الفاسد. قال والحرة. والحرة حرة المدينة، استباحوا المدينة 3 أيام، يقتلون ويزنون ويسرقون ويفعلون الأفاعيل، وهم مسلمون، وأهل المدينة فيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادهم، بالتأويل الفاسد، لا حول ولا قوة إلا بالله. مواقع حصلت يندى لها جبين المسلم في الإسلام بين من يدعي الإسلام وبين المسلمين حقا. قال: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة؟ خرجت الخوارج بالتأويل الفاسد، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصومون ويصلون، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة أن أحدكم يحقر صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يقومون الليل ويقرؤون القرآن لكن ما يجاوز تراقيه، ما يطبقونه، يفهمونه على غير مراده. وكفروا علي وكفروا عددا من الصحابة رضي الله عنهم الخوارج، كفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وعددا من الصحابة رضي الله عنهم بالتأويل الفاسد. تأويل الفاسد، المؤلف رحمه الله يحذر الأمة من التأويل الفاسد في جميع أجزاء ومعتقدات العقيدة الصحيحة. خذ الكتاب والسنة وما جاء فيهما وآمن بهما، ولا تلج في موالج مهلكة تهلك نفسك وتفسد دينك. قال: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض؟ إلا بسبب هذا التأويل الفاسد. المعتزلة يجبرون الحسن البصري رحمه الله العالم الجليل سيد من سادات التابعين، تعلم من الصحابة وأخذ عن أمهات المؤمنين وأخذ عن الصحابة عمر وعثمان وعلي وتعلم منهم رضي الله عنه ورحمه، وهو من خيار التابعين. أجبروه أن يقول ما يقولون، قال: لا، ما أعتقد إلا الصحيح، أنا ما أمشي معكم. فاعتزلوه، فبدأوا يأتون بأصول للدين من أهوائهم وآرائهم، وتركوا ما يقوله الحسن والسلف الصالح.